كده دكتور؟ اه صفور اخوان كده بس كده اسم جديد لسه علينا على سيدي صفور اخوان دي احنا عملناها اول انت تشوف تسمع التتر تعرف احنا سميناها الاخوان على طول من اجل الاخوان انقاذ الاخوان ومصلحته بس التتر برضو قبل ما نتكلم في موضوعنا التتر ده يعني المفروض ان يستحي منه صلاح سلطان لعل صلاح سلطان يتعلم الاهل بعد ما خرب الدنيا هو وجماعته يعني المهم يعني معلش الوقت انت عارف الوقت البرنامج بسرعه الكلام كتير البرنامج ده في 100 طريقه ممكن ندخله تقترح ندخله منين او نبدا منين انا يعني احترت زي كده في الموضوع فقلت نبدا من اخر بيان اصدره الاخوان بالامس بس كان الواجب نبدا من الاول لا احنا نبدا من اخر بيان عشان نشوف ما ينطق به الاخوان بلسانه خلاصتهم يعني خلاصه الافكار دي كلها ونرى ما فيه من كميه الغش والكذب والتدليس والنفاق والتباني وغير كل الكلمه اللي ايه اللي نعجز ان نعبر بها كما قال الدكتور حامد الدالي عن هؤلاء الناس. طيب بيان من الاخوان المسلمين بتاريخ الجمعه 10 رجب الجمعه اللي فاتت دي امبارح 1435 موافق 9 مايو 2014 الاخوان ومؤسسات الدوله. طيب البيان بيبدا يقول تتهم الانظمه الدكتاتوريه جماعه الاخوان المسلمين بانها تعمل على تعطيل مؤسسات الدوله. خلي بالك اول قصيدة. كلمه كذب يعني اول قصيده زفت زفت وكذب وافتراء. ايه المقصود بقى بالدكتاتوريه دي؟ استنى انا بقى الافتراء جاي منين؟ فاقول لك ايه الافتراء؟ ده احنا بنتكلم على ان عندك شك في ان النظام اللي موجود الان نظام دكتاتوري مش ديمقراطي. طب وانت تسمي نظام مرسي ايه؟ النظام بتاعكم كان قمة الشورى والمحبة ولا قمة الدكتاتورية؟ حتى المصطلح الدكتاتوري ده غربي مستوردين. اتفضل يعني يبقى اول حاجة استورد مصطلح غربي وبعدين بيتكلم عن مش منطلق اسلامي، انا بتكلم عن حكومة المفترض يتكلم عن مرسي كحكومة اسلامية ممكنة اسلامية المفروض طبق الشرع والمفترض من هذه الحكومه برضه نفس الكلام فتتكلم منطلق اسلامي كانه ولي الامر السابق ولي الامر الحالي. ده مصطلحات شرعيه فهذه مصطلحات شرعيه تركوها وبدا يكيل الاتهامات لكل الانظمه ضد جماعه الاخوان. هنا برضه في اشاره تتهم الانظمه انظمه جمع نظام بدءا من الملك فاروق محمد نجيب عبد الناصر السادات كل السادات فليسوا اولياء امر عندهم يعني كل دول كانوا انظمه دكتاتوريه وغير كده كمان تتهم الانظمه الدكتاتوريه جماعه الاخوان المسلمين في وصف جماعه الاخوان المسلمين انها تقابل الانظمه الدكتاتوريه. انا شايف في السطر الاولاني دي القرد بيلعب. مش معنى قرد دكتور لان يعني ايه بص بتعرفش تمسكه مسناس الله يرحمه يعني الله لا يشوفك الله انها تعمل على بس اول كلمه اذا كانت الوقت انظمه دكتاتوريه امال لما انتم مسكتم وطحنتوا الشعب طحن لصالح جماعه الاخوان على نفس المنوال في الحكم واخونتوا السماء والهواء والماء والدنيا كلها زي ما بيعملوا دلوقتي في ليبيا وفي تونس والاماكن دي وزي ما اخونوا دكتور حامد النهارده بيكلمنا الله يصلح حاله بيقول لي احد الاخوه الاطباء في السودان او اخو المشرفين على البرنامج الغذائي في مساله استيراد اللحوم من السودان وكده يعني في بيقول يا ريت عندنا واحد من السودان بيقول يا ريت عندنا واحد زي المشير السيسي لكن للاسف ان هم اخوينه كل مفصل موجود في السودان مفهوم الجيش والشرطه كل حاجه ودي من سيئات البشير اللي هتفضل له طول العمر. انت خبرك ازاي؟ صحيح. فدلوقتي لما تيجي تتكلم على بقول لك تتهم الانظمه الدكتاتوريه جماعه الاخوان بانها تعمل على تعطيل مؤسسات الدوله وتعطيل الدستور. يبقى الواقع بتاعهم اللي هم عطلوا فيه البلد لمده وضيعوا اقتصادها وحاولوا يشيلوا حركتها وفجروا وعملوا وعملوا كل البلاوي دي كلها حطوا الدوله في موقع اتهام وهم في موقع البرهان البريء. شفت بقى اول ما تسمع بقول لك السطرين دول كفايه ما تقراش بعد كده ما تقراش بعد كده خالص قبل ما نكمل دلوقتي احنا هنثبت ان كانوا كل كذب وان هم مش موقف البريء ابدا وان هم مدانين باعمال يخجل ابليس بيعملها. انا عاوز اسالك سؤال بصفتك متخصص في الباب ده. طبعا احنا المنهج بتاعنا قلناها نجيب من كتب مهمه يعني نجيب من كتب الاخوان ونقرا. الناس دي كانت مغفله وهي بتكتب الكلام ده؟ يعني هم كتبوا بيقول واحنا فجرنا وقتلنا وعملنا وعملنا وعملنا، هم قدموا خدمه زي حسين واعترف اعتراف ضئيل، ده كان تغفيل ولا دي اراده ربنا انه يكشفهم؟ لا ايه ده، ما فيش غير اللي بيكتبوا دلوقتي. قصدك على الكلام؟ لا كتاباتهم تاريخهم الطويل. لا هي اراده ربنا الكونيه. اراده ربنا الكونيه او مشيئه ربنا في كشفهم. اراد الله كونا ان يجعل من يلعب بدينه بدينه ويتاجر فيه يفضح نفسه يفضح نفسه بنفسه. لان بقول لك كلمتين بس كلمتين اهو تتهم الانظمه الدكتاتوريه جماعه الاخوان المسلمين انها تعمل على تعطيل مؤسسات الدوله وتعطيل الدستور. الكلمتين دول في حد ذاتهم ينضح بكل الوان الكذب. ودي حاجه واحده اقول لك، انت تسالني سؤال فيما يتعلق بكتاباتي. الاخواني فيه طبع غريب. هو ايه؟ الدين اللي ربى عليه حسن البنا الاخوان المسلمين والنظام بتاعه، اصل هذا الدين حسن البنا بيتكلم على ان هو الاسلام. الدين اللي ربى عليه حسن البنا اتباعه مش الاسلام اللي جه بمحمد صلى الله عليه وسلم، الاسلام بتاع حسن البنا. فالاسلام بتاع حسن البنا قائم على الكذب، التقيه. فالتقيه عند الشيعه اخذها حسن البنا من الشيعه وطورها، فاصبحت التقيه عند الاخوان غير ملحوظة لدرجة قد تخفى على أغلب الدعاء اللي موجودين. صحيح. يعني لا يخفى الشيء، لا يخفى الشيعي وكلامه ونظامه في التقية، إنما الإخواني ممكن يتخفى، وممكن هو بيكتب وعارف إنه بيكذب. وعارف إنه كذاب. عارف إنه أبديت. مش أبديت بس. تحديث. ده بقولك لو قلت لك الكذب المركب اللي هو بيبقى من مجموعة كذبات لو جت تحسبها عند الإخوان ممكن توصل مليون. يعني انا عايز اقول برضو انه ربنا اراد كونا ان يكشف هؤلاء من خلال اقوالهم وكتاباتهم. يعني انا مثلا في كتاب مشهور جدا للاخوان بيعتبر هو اشهر كتاب في الاخوان المسلمون احداث صلعة التاريخ. الكتاب ده بس كفاية لاي واحد منصف يقرأه انه يتبرد هذه الجماعة. مع ان عنه خربوا بيفتقوا بيه. كتبوا انهم اغتالوا وحركوا وعملوا قنابل مش عارف عملوا ايه وايه وايه والبيعة فما بالك لما يكتب الكلام ده كله على سبيل الفخر. بيفتخر كده. شفت بقى ازاي؟ اذا دلوقتي هو لبس التلبيس اللي قدر بيه يعمل ايه؟ طيب انا عايز اقول لك حاجه يعني جات لي خاطر. انت قلت حضرتك انا ما كنتش يعني انا بقرا كتاب لماذا اعدموني؟ قول الله ازاي لماذا اعدموني كتبوا قبل الايه؟ فانت قلت في برنامج ان ده كانت مذكرات تحولت فيها بعد ايه لكتاب اسمه ايه؟ لماذا اعدموك؟ لما قرأنا الكتاب عرفنا ليه اعدموك؟ يعني انا فعلا عشان دلوقتي بتقول الناس كانت عاملين موضوع سياسه الطرق ده مظلوميه كبيره. شوف يا دكتور محمد كل مقطع بيحطوه في التعليق مثلا على كل مقطع الاخوان بيعملوه قمه الكذب والنفاق في صناعه ما يريدون ان يصل الى الناس او ما يريد ان يصل الى الناس من الفكر اللي هم عايزينه مش الشرع بيقول ايه. يعني مثلا دلوقتي هو يعمل مقطع في التعقيب على مثلا على كلام السيسي وهو بيتكلم على لما استضافوه بتوع الاعلام وكده يعني او استضافوه في القناه بتاع السي بي سي فياخد مقطع السيسي ما ذكرش فيها الكلام ده فيقوم يحط اسم هو عايزه الاخواني مسألة المونتاج يعني. ويخلي كلام السيسي ينطق باللي عايزه الاخواني فلما تسمع المقطع ما فيش فيه الكلام ده. انت خد بالك ازاي؟ يقولك مش مهم، المهم يترك الاثر اللي هو عايزه، اثر السيح على الناس. وجايبين مجموعة قرود او بلطجية يعني من الناس اللي تبعهم شغلتهم قمة السفالة وقلة الادب اللي تقدر من خلالها تحكم على هذا الشخص بقذارته. طيب بس قبل ما اخش روح نخش اخونا مين؟ ابو يونس بيجي اتفضل. اتفضل يا اخي ابو يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم؟ كيف حالكم؟ الحمد لله. الحمد لله الله يحييك. الحمد لله، كيف حال الدكتور؟ والله بخير حالي يا اخي فاضل. الحمد لله. والله تحل الموضوع شيء يعني يطرح الآن في هذه القناة المباركة. الله يبارك فيه. وأنا بودي هذه المداخلة أن أشكركم وأبارك في وأسأل الله يبارك في جهودكم على ما تقدموه في هذه القناة لكشف عور وخبث وخشة وكراهية هذه الجماعة ومكر هذه الجماعة. ما شافت العالم منهم. ايوه صحيح. انا حاسين بيك والله حاسين بيك. تفضل. بارك الله فيك. واما عندي ثلاثة اسئلة. هل يودي ان توجه لعلماء هذه الجماعة ان كان لهم علماء؟ تفضل. واود الدكتور ان يعقب عليها. تفضل. اما السؤال الاول, هل نحن مأمورين بطاعة الله ورسوله وولي الامر بالمعروف او بقاع عبادة الجماعة؟ ماشي. السؤال الثاني, هل نحن مأمورين بالقيام بشروط كلمة التوحيد او بشروط الجماعة؟ ماشي. جميل. والسؤال الثالث, هل نحن مأمورين بالجهاد في سبيل الله او بالجهاد في سبيل الجماعة؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيكم وعلى دعوتكم. الله يحفظك ويبارك فيك. شايف؟ هو الرجل والله العظيم انا حاسبي هو الجزائر دي ما فيها كلام, دماء واشلاء اكتر من ربع مليون واحد ماتوا بسبب هؤلاء. ولذلك دكتور الراجل اللي هو رئيس اللي هو بوتفليقه اللي هو رئيس الجزائر رغم ظروف الصحيه الشعب اقبل على انتخابه خوفا من اعاده. انا بس بودي نصيحه للرئيس بوتفليقه, يا ريت هو نفسه يختار ولي من بعده او نائب له يكون قوي, وهذا الشخص يعني يكون ممسك بالجزائر بقوة ويحاول بقدر المستطاع ان ينشر الفكر الصحيح اللي يهدم بجماعة الاخوة. بس خلاك الجزائر مستهدفة برضو. الجزائر مستهدفة الوقت. هو اصلا ما قدامش خيار تاني. فاحنا عايزينه محبة لبلده ولهذه البلد الجزائر, وسيكتب له التاريخ كده ان يكون فيه نائب قوي الشعب يجتمع عليه, عشان طبعا تعرف الظروف الصحية وتقدير الحق سبحانه وتعالى ان الامر يعني ربنا يطول في عمره على الطاعة, لكن الامر ده ضروري. تمام. يعني احنا كنا نتمنى لو كان حسن مبارك اتخذ حاجة زي كده ليس من ورائها الا الحفاظ على مصر دون موضوع التوريث وغير ذلك من هذه الامور. يعني هو المشكلة انه هؤلاء يعني سواء مبارك او غيره لو يفهموا يعني قضية استخلاف والهدف من الحياة كان الامور افضل من كده, لكن للأسف الشديد برضو هم كانوا سبب في مثل هذه الامور. يعني انت شوف يا دكتور محمد, ربما يتكلم بعض الناس عن تعيين خادم الحرمين الشريفين ولي لولي الامر. لا ده فطنة كبيرة منه. فطنة كبيرة جدا جدا جدا. وانا بقولك دلوقتي هو القضية عندنا بدل ما تدخلنا في انتخابات وديمقراطية وكلام من ده, هم عايزين اللعبة دي وهم من اقذر الخلق في استعمارها. وانا لا اخفى عليك ان هم كانوا على قمة التزوير في قضية الانتخابات اللي فاتت دي. لا ما هو احنا هنسبة الوقت بالأدلة ان الغاية عند الاخوان تبرلوس. ايه؟ الأسئلة بتاعت أخونا أبو يعني هي إحنا ممكن هي أصلاً موجهة للإخوان. هو عبر بهذه الأسئلة عما في نفسه في صد الإخوان. صحيح. يعني هل مأمورين بطاعة الله؟ نحن مأمورين بطاعة الله ورسوله ولا بطاعة الحسن البنا؟ قال مش شروط كلمة التوحيد أم شروط الإخوان؟ شروط. نجاز بسبيل الله. الوصال 10 ولا الوصال 20 ولا نمشي على شروط لا إله إلا الله. هو أقول لك الإخوان هي الإسلام. ما هو لا يقول هذا دكتور محمد إلا من لا يعرف الإسلام الصحيح. صحيح. هو يعرف الإسلام حسن البنا, يعرف إن الوحي اللي قفز عليه وبيتحكم فيه حسن البنا مش الرسول عليه السلام. أنا يمكن قلت لك حضرتك في الفاصل إن في ملف كامل عن نظرة الإخوان لحسن البنا. هذه النظرة عندما نقرأ هذا الكلام سيتبين للمشاهد البسيط إن هؤلاء يقدسون حسن البنا وبيعتبروه قد لدرجة ان في بتدل حاجة مضحكة انه كان في خلاف بين مجموعة او اسر بصر هل البنا افضل من بعض الصحابة ولا افضل منه. والله كان موجود في الكتب. خلينا نكمل بيان. ماشي. بقول لك ايه البيان انت فاهم الانظمة الدكتاتورية جماعة الاخوان المسلمين بانها تعمل على تعطيل مؤسسات الدولة وتعطيل الدستور وذلك بهدف تشويه صورتها. يا الصورة حلوة دي. التهدي هقول لي بس اللي كاتب الكلام ده يعني ما بيستحيش ما عنده ذرة حياة يعني اللي انتوا بتعملوه ده كله والانظمة هي المتهمة كل المساوئ والمسالم والقتل ده مش بيأثر على صوت لو بقول لك وضع تحت طائرة القانون انما احتلال ميدان كامل وشل حركة البلد كاملة وقطع طرقات فيها وقتل الابرياء وتعذيب الناس وتعذيب الناس ومسألة القضاء على كل لو كان في ايدهم القضاء على كل مراكز الشرطة وكل مؤسسات البلد وقتها لفعلوا ولك ازاي تحطوها تحت ثلاثة القانون كأن واحد بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب يعني حاجة يا اخي غريبة وتوقيع العقوبات المغلظة عليها يعني يقول لك احنا ما نستاهلش العقوبات ما نستاهلش بتعملوا فينا دي يقول لك ازاي تعرف واحد لما يكون ماشي يذبح في الناس وفي الاخر يقول لك والله انا ما استاهل اللي انتوا بتعملوا فيه ما استاهلش هو سلف من جد فاول ما جرى الكلام ده انت نفسك تتغاظ ما هو عايش هو بتصور الناس عايشين في غيبوبه خلي بالك انا كلمني اكتر واحد من الاخوان بيقولوا احنا بنحس بعزله شعبيه بيحس ايه ده لو كان عنده احساس لا بيقول احنا كمية الاحتقان من الناس غير مسبوقة بس هو بقى جاي المشكلة فيه بقول لك الاعلام بقول عزيزك لا شوف يا دكتور محمد هم عايشين في عزلة من يوم ما هم اسسهم حسب يعني الاخواني معزول عن المجتمع بس الناس ما كانتش واخده بالها الاخواني ما يعرفش غير الاخواني تعامل معاه وتاجر معاه يزوره ويتجوزوا من بعض وكده يعني اخبرك ازاي لكن هو معزول عن المحيط اللي حوالي منه كمجتمع يعني انا هات لي اي اخواني مع اي اخواني وشوف سلوك الاخواني مع الاخواني وسلوكه مع غير الاخواني لا دي كلام مشاهد هات الكلام ده مشاهد اذا في عزلة فكر الجماعة جعل كل من ينتمي الى الجماعة جماعة انطوائية لا يمكن ان تسود صحيح. ولا يمكن ان تقود لانها لو سادت لا تعرف الا اتباعها طب وبقية المجتمع اشباح هو بيتعامل على انه اشباح دول خدم لينا فالصوره وقت انقلبت فاصبح المجتمع هو الحقيقه والجماعه هي الاشباح فحاسس انه شبح بقول ان حاسس انني خلاص انضغط عليه لدرجه انه بان انه بقى شبح دي حقيقتك يا ابني من ساعه ما انت يعني ضموك للجماعه وعشت فيها ما تعرفش غيرهم هم فبقى دلوقتي الناس اللي كان بيمشي مثلا يقول السلام عليكم يا ابو فلان ده لو قال يعني اخبرك ازاي ابو فلان ده مش عايز يشوف زفرتك انت اخبرك ازاي مش عايز يشوفك خلاص انت دلوقتي وتمثل له كتلة شر ابليس ماشي في الشارع ولو استطاع الناس دلوقتي ان هم يميزوا الاخوان في الشارع لو الاخوان نزلوا ملابسهم اللي كانوا بينزلوا فيها عشان يتفاخروا ان هم بيبيعوا لحمة للناس وبيبيعوا الطرفات وبنظفوا كلام من ده اليومين اللي يحكم بيهم في الاول على الناس دي لو نزلوا بالوضع ده هو في اي مكان لا محدش يقبلهم حد يقبلهم لا محدش يقبل الكلام ده يعني ده انا بقول لك يعني لو الناس مثلا سابوهم كده يعدهم اخبرك ازاي تعرف دكتور محمود لازم يدخلهم اصلاحيه من ضمن المواقف الغريبه انت عارف ان القرى الوضع فيها بيختلف عن المدن لو في حاله وفاه لو في عنده حادثه وكذا كان في ولد مات في الجيش في حادثه من احداث الارهابيه المجرمه قتل يعني عسكري فما جه حضرتك في قريه مجاوره كتبوا على الخيمه ممنوع دخول الاخوان ده عزاء الاخوان والميكروفون كان بيمر توفي كذا فلان فلان مش عارف ايه وكذا ولا عزاء كذا ولا عزاء الاخوان ولا عزاء الاخوان تخيل دي معناها ايه ده رساله خطيره جدا هم مش لعن دلوقتي مش قادرين يفهموا ما هو انا بقول لك انا باين ماخر باين عشان ابين لك ايه ان اخر كلمه نطق بها الاخوان على مستواهم الرسمي من موقعهم اللي هم بيتكلموا فيه وكله كذب وبهتان بدانا الحديث عن بدايه الاخوان اخر الحصاد بتاعهم حصاد المر وهم بيتكلموا الكلام ده على اساس ايه يظهروا مظهر البراءة فعايزين يبانوا ان هم يعني ما يستاهلوش ان بتعاملوا البلد كده تعاملونا بالطريقه ان هي ودي الخلاصه يعني هم عارفين طبعا هم مجرمين الاخوان عارفين ان هم مجرمين وان اللي بيعملوه ده قمه الاجرام ليه؟ لانه بيتعامل مع كفار، فالكافر مستباح الدم ومستباح كذا وكذا وكذا. فجاي دلوقتي بيقدم خطاب على اساس يحاول يلاحق القضاء انك ما تحكمش باحكام ايه قاسية علينا او الناس اللي كده، ونبدا ايه صفحه جديده، ده احنا عايزين نبني الدوله زي ما طلع شوقي قال برز الثعلب يوم في السياره بالظبط. هو ده اللي قلته بعد ما انا قرات البيان، قلت برز الثعلب يوم يعني برضه جالك الخطيره دي كامل وذلك بهدف وضع تحت هذا القانون توقيع العقوبات المغلظه. ولقد قام القضاء العسكري كثيرا بذلك. يعني شوف ازاي يقول لك القضاء الايه العسكري قام بذلك على مدار تاريخه يعني. وللاسف فالقضاء المدني يقوم الان بهذا الدور القديم يعني. يعني المرشد بتاعكم لما يلبس مرة والنقاب يبقى على وشه عشان يتخفى وبعد كده يشارك بالتخطيط هو وصفوت حجازي والبلتاجي وكل المجموعة الشياطين اللي موجودين الان في السجون في افساد البلد وقطع الطرق وقتل الناس وكل هذه الامور، كل الكلام ده هو والقضاء ده القضاء العسكري. والله انا ما رأيته يدا رخوة في التعامل مع الإخوان زي ما بيعمل المصريين. صحيح، لأن لو كان في حزم وتطبيق للشرع فعلا من المؤسسة دي أولا، من المؤسسة سواء الأزهر، سيبك من الأزهر. ليه بقى؟ لأن الأزهر مخترق، هو نفسه مخترق. أنا بقولك الأزهر نفسه مش بأي مدور، مش بقولك بصراحة مش أي مدور. أنا بتكلم من جهة التعامل الايه الشرطه والجيش معاهم. لو ان اتخذوا معاهم الحكم الشرعي ان الاول في جامعه الازهر ما كانش حصل اللي حصل، هم اتخذوه في الاخر الى حد ما نوع من الحزم. لكن لا، انا دلوقتي واحد بيقطع الطريق وقاعد يقتل في الناس، كمين قاعد من الشرطه بيستحل دمه، مسكته اطبق عليهم حد الشرع فورا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وفي ميدان عام ويبقى قتل بالسيف زي ما بيحصل في السعوديه، واللي عايز يجرب يجي يشوف. انما القضاء اجل المحكم وتاجيل تاني وتاجيل ثالث. قال يعني ايه مساله القضاء بتاخد وقت كبير جدا جدا، ورد القاضي وكل الكلام ده ليس حزم عشان كده تتاخر المساله. يعني ما تيجي تتكلم مثلا على المشير السيسي يقول لك احنا بنعامل برفق. طيب الراجل ده الراجل ده يعتبر بالنسبه لكم يعتبر رحمه، اللي انت دلوقتي قاعدين تتكلموا عنه بهذه. بيقول لك احنا اما واحد مثلا هيعمل له مظاهره في المكان الفلاني، يبقى دلوقتي تامين المظاهره دي بحيث ان هو يامن الاولاد الشباب والبلد والمنشات وكلام من ده، فالجنود كلهم من قبل الفجر يبقوا جاهز بالشده بتاعته واقف في اماكن يامن فيها مثل هذا الكلام. هذا الكلام ده مش محتاج ان تقول لي امنه. انا من الناحيه الشرعيه بقول لك لما اتعامل معاه لا، ده يتعامل من منطق الخوارج على طول زي ما علي بن ابي طالب تعامل معهم. واللي علي بن ابي طالب كانت ايده شديده بقى مش او كان قاسي او ظالم، كان قاسي او ظالم. لكن هي القضيه كلها بس ايه المجتمع الدولي واقف معاهم عشان يخرب مصر. لما انت دلوقتي المجتمع الدولي اصلا تآمر على الدول العربيه مؤامره كبرى اسمها الخراب العربي، حتى اسقطها اسقط معظم الدول العربيه. فلما يجي بوش يتكلم ولا غيره نقعد ساكت. ما عادش بوش اوباما ما هو وص البلد برضو اوباما دلوقتي اخد بالك ازاي ان البقره تشابه عليها. فهي القضيه دلوقتي تقعد تتكلم في ايه. ولذلك دلوقتي امريكا ادركت ان هي كانت يعني دلوقتي المفترض بقى الدول العربيه هي اللي تحاكم الامريكان، حتى على الاقل تعلن عور امريكا، هؤلاء فعلوا بنا كذا وكذا وارادوا لنا كذا وكذا وكذا وكذا. الدكتور من الكلام ده يتحفر في نفوس الطلبه وفي نفوس الناس. من الحاجات على فكره في من ضمن المقترحات اللي بيدرسوها ان هم هيدرسوا تاريخ الاخوان بهذه الصوره في في في في الكتب الدراسيه. مطلوب مش تاريخ الاخوان بس، تاريخ الفرق الضاله الجماعات القديمه والحديثه وربط الاثنين ببعض عشان شبابنا يتحصن من هذه الفئات الباغيه دي. وبعدين غير كده كمان مساله كتابه موضوع متكامل عن مكر الامريكان فيما احدثته في الخراب العربي ده، وكيف انها ارادت ان تضرب الاسلام في مقتل وان تفعل بنا هذه الافاعيل لصالح اسرائيل. احنا 25 يناير بالنسبه لنا نكسه، نكسة 25 نسميها كده. يا ريت نكسة بس يا دكتور محمد. ده هؤلاء ماذا صنعوا؟ خربوا البلاد العربية اقتصاديا وامنيا وامنيا اجتماعيا وسياسيا ودينيا ودينيا وشوهوا صورة الاسلام. لو ان هم جابوا جيوشهم كلها الامريكان كلهم كل اللي على ارض امريكا نقلوهم هنا في مصر وفي ما هيعملوش كده. ده برضو دي ضمن الحرب اللي الحديثه يا دكتور ان هو بدل ما يواجه وجه عسكري. امريكا الان هي اللي بتستعطف الدول العربيه اللي هي اكتشفت مؤامرتها ان هي بيقول لهم خلاص خلينا نتصالح مع بعض عشان مصالحها تمشي، ان ربنا سبحانه وتعالى حبانا بخير لا يمكن ان يقدر. صحيح، احنا البترول في ايدينا وقناه السويس تقدر تقفل عليهم وتعمل بهم العجيب لو توحدوا. لو توحدوا صحيح. اللي انا عايز اقول لك عليه قبل ما نكمل المهزله دي انه قانون التظاهر اللي احنا طبعا رافضين التظاهر قال واحدا اثناء مبارك وبعد مبارك وقبل مرسي وبعد مرسي والى درس الله يرضى عليك في كل الدول الاوروبيه والامريكيه انه له قانون منظم، يعني هم بره في قانون. احنا عاملين يا دكتور محمد دلوقتي دي لعبه، ما خلاص اتكشف دي لعبه امريكيه اخوانيه يهوديه تامرت فيها قطر وتركيا واسرائيل مع الامريكان على تدمير امه محمد صلى الله عليه وسلم، وانهم يجيبوا الاخوان المسلمين علشان برضه يسقطوا الاسلام لانهم عارفين قذاره الاخوان. لا يعني انا عايز اقول ان هم عارفين ان هم الاخوان هم اللي يقدروا ينفذوا المشروع ده. لا عارفين قذارتهم ماشي، واسلوبهم الوطني يعني ينفذوا المشروع يا اخي. اما امريكا تعرف ان الاخوان بتوع مخدرات بيتاجروا في غسيل الاموال، كل لا يتورع في ان يفعل كل انواع المنكر من اجل الحصول على المال، والغايه تبرر الوسيله عنده. صحيح. ليه؟ يقول لك عشان مصلحه الامه، عشان ما اعرفش ايه، عشان الوصول للاسلام، عشان هم عارفين الناس كذابين وبتوع مصالح، وهم زي الامريكان كذابين وبتوع مصالح. فتلاقى الامريكان مع الايه؟ والمصالح مع الاخوان. طب يلا نقسمها سوا بقى. فالتقسيمه حصلت بين الاثنين، فربنا سبحانه وتعالى فضح الاثنين. فلما تيجي تقول دلوقتي ان امريكا بتتكلم بمنطلق ان ديمقراطيه وحريه والنظام الديمقراطي والشرعيه وبتاع وكده، انسم فهيعرفوا دلوقتي ان السيسي كان حنين على التعامل مع الاخوان المسلمين. مش عارف حدش عارف ايه ممكن يشد عليهم؟ ها؟ لا ده هو لازم يشد. انت عاوز يشد؟ هو عامل حاجه؟ انت عارف لسه بيدي. انا بقول لك والله اللي عمله السيسي ده، اللي عمله السيسي بالنسبه للاخوان المسلمين لو واحد تاني غير السيسي وعاملهم بما يرضي الله عز وجل لكن كل واحد من الاخوان يفعل ما فعلوه يفعل معه وله اسوه علي بن ابي طالب في تعامله مع الخوارج. الغريب ان المرشحين النهارده السيسي او حمدون صباحي الاثنين سئلوا سؤال واحد، ماذا ستفعل مع ملف الاخوان المسلمين؟ كان اجابه واحده، اجابه واحده الاثنين قالوا لن يكون في مصر تنظيم اسمه الاخوان المسلمين. لو ما قالش كده يسقط طبعا. لانه عارف يعني هنشوفوش في النوايا لانه عارف مش هشوف نوايا. آه. ان واحد منهم قال هرجع الاخوان الشعب هيسقط على طول. صحيح على طول في احتقان شعبي كبير جدا على طول هيسقطوا. ليه؟ لان الناس انا كشفت واحد بيتاجر في الدين، انت تعرف اللي يجي في حساسيه الشعب المصري العام المسلم البسيط او في حساسيه اي واحد شعب اي شعب موجود في السعودي او كويتي او خليجي او اي حد من هؤلاء، اول ما تطعنه بخيانه في الدين والتاجر بالدين لا يمكن يثق فيك بعد كده وما سمحكش وما سمحكش. صحيح، لانه واثق فيك ولا بس سس روح الله يصلح حالك، مش ده حسان اللي كان بيقول كذا وكذا وكذا، مش ده حسان اللي كذا، مش ده مش عارف ايه وبتاع وكلام من ده، تطلع طول مجموعه نصابين كذا بس انتهى. ولذلك يا دكتور من ضمن الفاتوره الكبيره اللي بيدفعها بعض المستقيمين او الملتزمين بعد حكم الاخوان، الناس اللي هم اصحاب اللحى والحجاب ده دول اخوان، عايزين الناس حتى مش تفرق يفرقوا ان مش كل ملتحي اخوان. شوف هم لما حاربونا في ايام الاخوان وشفنا العلقه من حسان وجماعته والهلمه اللي كانت حوالينا في الجمعيه الشرعيه حقوق الاصلاح ومش عارف شورى العلماء وشويه الجماعه دول، صحيح احنا عانينا الامرين في ان احنا نتصدى للناس دي، بس الحمد لله ان بان دلوقتي ان ما حدش عارف يتكلم عليك نص كلمه ولا يقدر يرد عليك نص كلمه، لان انت ثبت في ايام محنتهم كان موقف الموقف وربيتهم. صحيح. نفس الكلام الان مع الاخوان، وانا بقول اهو لو ان الحكم عدل الاخوان تاني والله لا نتغير فيهم، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، لكن في منهجنا وما ننوي ان نفعله اننا سنثبت على مواقفنا في راينا في جماعه الاخوان المسلمين، لان هو ده فعلا الحكم اللي انا بقول لك عليه شايفه شرع فيهم. لو انا شايف من عقيدتي انا ليه بقول للاخوان كده؟ ليه احنا عاملين فوق اخوان؟ فوقهم اللي بتقولوه ده كذب غش تدليس، فمن هيقبل ذلك باسم الاسلام؟ يبقى انا لو انا عايز اسيبها اقول لك والله يا سيدي انا مش عايز امثل هذه الدعوه واتنازل كده بالراحة عن قناة البصيرة واتنازل عن البول فيها وقال له حد تاني يوصل الموضوع، انا مانيش اهل الكلام. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على الحق، نسأل الله الثبات لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. كتير من الناس كانوا سلفيين ورجعوا بالسعودية بوت خوارجي اللي حصل ايه وللأسف القضاء المدني يقوم بايه بنفس الدور بهذا الدور بل تجاوزوا الى درجة اتهام الجماعة بالارهاب. يا حبايبي امال اتهامكم ايه الحنية دي؟ امال عايزين اتهامكم بايه؟ ايه الحنية دي؟ يعني كل اللي بيحصل ده مش ارهاب؟ اقولك وهي التي فازت بثقة الايه الشعب في كل الانتخابات النازية. خلي بالك يا شيخ محمد الشعب كان بيظن ان انتوا بتعبروا الاسلام. صحيح. هو انتخابكم على اساس ايه؟ ان انتوا بتمثلوا الاسلام. صحيح. طلعتوا من اوطى خلق الله في ضرب الاسلام. ثم ان الانتخابات اصلا يعني اولا لعبه قذره. ثانيا اللي بيروح يترشح دول عوام الناس. خلي على فرض صحه كلامهم مع ان الفرق بينه وبين المرشح الثاني خد بالك ازاي؟ ما يجيش حوالي 1%. ده بالرغم من ان في قضايا لسه ما منظوره. مسألة ان مرسي كان ناجح ديت ابعدها خالص. اللي كان ناجح شفيق مش مرسي. انا بتكلم على الاخوان اللي شاركوا في التزوير وكلموني. الاخوات اللي شاركت في التزوير وهم كلموني وقالوا كلموا نقول لهم ده تزوير ويقولوا لنا ده الاسلام. اسلام التزوير هو الحل. التزوير هو الحل. ما حدث منهم لان القضية كلها كان ضغط امريكي بيحاولوا فيه ان هم يوصلوا لدخول الحكم. طريقة بكرة. فالمسألة واضحة جدا زي الشمس. تقول لك فازوا بثقة الشعب. ده اللي انتخبوكم على اساس ان حسان ويعقوب والجماعة دول بينوا للناس ان هو ده الاسلام. انا في المنصورة شفت يافطة كبيرة جدا بانر كبير انا كل الناس هتنتخب مرسي وانا معاهم صورة الشيخ حسان. طيب معظم الناس العوام لهم متعلقين بالشيخ حسان وغيره المشايخ ولذلك احنا حملنا المسؤولية على حسان وابو اسحاق الحوني بالذات على اعتبار ان هؤلاء بس انا رغم تحفظي على وطبعا انت عارف احنا ردنا الشيخ حسان الا انه من الامانة ان نقول ان الشيخ خير طريق يعتذر وانا تبت الى الله يا عم يبين ما كان ما كان تبت الى الله مما حدث كان واقف معانا ضد الاخوات وكان قال من ايه وغير كده وكان جه هنا قناة البصيرة وقال للناس انا مع هذا الرجل في صد الاخوان وقال اعتزلت لكن الاعتزال ده حصل ازاي بقى يا عم الشيخ عشان تعرف ان هو مو صادق في كلامه هروب الى الكويت طالما انت اعتزلت وعارف ان الاخوان هم اللي ورا البلاء وهم اللي سبب في قتل الناس في ربعة وهم اللي تحملوا سفك الدماء وانت قلت الكلام ده وخوف قال الكلام ده طب وقف بقى مع البلد قال لهم ماشي وهو بيرتب السفر وطب بعضه فر ومش هيرجع الا بعد الانتخابات تخلص ده لو رجع يعني هو دلوقتي بيرتب اموره على اساس يقعد بره على طول فهي القضيه دكتور محمد احنا عارفينه كويس عارفين محمد حسان كويس وما خفي كان اعظم رب كان ايه كان اعظم ربنا يهديه بلاش اقول حاجه تانية ربنا يهديه فازت بثقة الشعب في كل الانتخابات النزيهة طبعا والبرلمان والنقابات شوف بقى ازاي التغلغل داخل النقابات وداخل البرلمان وداخل الاتحاد الطلابي ونوادي اعضاء التدريس الجامعات اقول داخل ده انتخابات نزيهة وهذا كذب انتخابات ده الوقت كله سقطوا لا, لا لا لا مش انتخابات نزيهة هم ما كانوش بيدخلوا انتخابات نزيهة يا دكتور محمد راجع الكلام اللي قلته لك الاخوان دولة خفية لها حكومة موازية للحكومة الايه المرئية الظاهرة لها تغلغل في كل المؤسسات وخلايا النائية بتشتغل خلايا النائية بتشتغل خلايا النائية بتشتغل مش واحد بفطرته العادية كده جاي عشان ينتخب مع ان الكلام ده اقول لك احنا لا نقره بس انا بقول لك ده لو واحد هات واحد مثلا قصاد واحد بفكر كده سليم مش مشوه ولا مفيرس ولا مصاب بالمرض بتاع الاخوان المسلمين يجوا قصاد واحد تبقى الحكاية تحكم فيها ده احنا ان شاء الله هنذكر هنا مفاجآت كريمة جدا في مسألة تشويه المخالف يعني حاجات تضحك السخان سكال ان شاء الله في الحلقة في حلقة كده هنذكرها ان شاء الله لا ده انا بس هقولك على حاجة خلصت ولا ايه لسه بدري طيب انا بقول ايه اسمعني بس انت لو عايز تضرب مثلا على تشويه المخالف شوف الان ما يفعلونه بالمشير السيسي صحيح في حاجات الواحد يستحي من عرضها على القناة لا ده في ولاد قلت جدا لكن انا بقول لك شوف كيفية البذاءة والوقاحة والندالة والخيانة. ما بقول لك ما فيش تعبير يقدر يجمع كل الأوصاف دي. عايز تحط كل مصطلحات الدكتور شاطر طلع. بقول لك الدكتور حمد الدالي قلت لك تاني 10 مرة. راجل بيقول لي والله القرآن أو كلام ربنا اللي نزل باللغة العربية. اللي ما فيش جملة أقواما من أكثر الذنب تقول أكثر. بقول ما فيش مصطلح أقدر أعبر به من خلال ما ورد في القرآن أو في السنة عن قذارة هذه الإيه؟ الجماعة. لا هو أنا متحفظ على الكلام ده. لا أنا مش متحفظ. انا موافق. لا في الفاظ في القرآن لا تقصد ايه على القرآن يعني لا انا لو ان الله انزل الان وحيا في الاخوان لا شك طبعا هيوصفهم لك بوصف دقيق. لا وبعدين لكن انا بتكلم على ايه اللي بيعملها الاخوان في المشير السيسي والتعبير عن اللي حصل والحكومة وعن الرئيس وعن كلامه وتشويهم للرئيس وتشويهم للناس الموجودين. هو يعتبر ولي أمر وكل اللي موجودين من سواء كان مشايخ أو غيره. ثلاث ساعات بس ده لقيت إيه إن كم الملفات اللي أنا نزلتها من النت وجات عليها فكرة برنامج عشان أبين فيه قذارة. بس مش هينفع نعرض الكلام ده. ما أقول لك في حاجات بقى ممكن إحنا ساعتها نقول لك بس هو قال اللفظ إيه او حتى على الاقل نعمل له كده مين قول لي بقى مين يجرؤ بطهاره الاسلام ان تعبر عن نقل ما قالوه هؤلاء للناس. ده لو قلت لك واحده بتردح لا ده واحده سفله لا ده هم واحده قليله الادب وصل لمرحله من الفجر غير مسموح. اقول لك ايه يعني والله بستغرب ازاي واحد يسمع في قناة المفروض انها قناة بتعبر عن مشروع اسلامي كما يزعمون يعني هو بيقولوا كده ازاي تسمح بهذا الاراجوز او البلياتشو بهذه الالفاظ القبيحة. يعني بقول لواحد مثلا من حاجة تانية طبعا الكلمة المشهورة اللي انا ما بعرف اقولها يعني بيتهموا السيد بكلمة يعني انه زيوس او كده. قلت له طيب لما يجي واحد سأل الشيخ له ما معنى هذه الكلمة فضل الشيخ يقول له ايه يقول له الطفل ايه وبعدين مش قذف ولكن قذف لا يكون للنساء. مين قال كده يعني لما هو الرجل تجاري ده مش قذف وبعدين يقول لك ما هو قتل الناس فرق. انا بقول لك احنا ما عندناش الجرأة ان احنا نقول اللفظ والله ما بقوله والله ما بقوله ما احناش عارفين بقول لك ما فيش خلي بالك وبعدين يكتبوه على كل الحيطه وعلى كل والمواقع ليه عشان ايه هذا ما علمكم مرشدكم هذا ما علمكم مؤسسكم حسن البنا عشان تعرفوا انتوا جماعه واطيه في متى من سبار كلمة واطية دي حنانة شوية شحن في متى من سبار تعرفهم ورغم المظالم الفادحة شو بقى شايف المظالم الفادحة صحيح هي فضحة ده الكلمة دي لو اتقالت وانا بقول للمشير السيسي لسه ما تقولوش دلوقتي رئيس بيوحة لو ربنا وفق في ان هو يكون رئيس البيوحة احنا نسأل الله ان يولي من اصلح ويصلح انا بقول لا بقول له يعني لان هو طبعا حقه حقه هو انا متاكد ان الراجل ده من ساعه صدره ان هيسامح الناس دي كلها بس هي القضيه في المقاطع اللي متصوره بالصوت والصوره لهؤلاء الناس دي مش هينه احنا مش عايزين منه هو يسامحه بس على الاقل يعرفوا غلطه. هل تتصور انه ممكن لو الفريق السيسي او المشير السيسي قدر له انه يكون رئيس للبلاد الحمله دي تتوقف ولا تزيد؟ لا هم هنقلبوا المدح له على طول يعني معنى كده ان ملكوش مكان في مصر لو استمروا بالاسلوب لو استمروا بالاسلوب ملكوش ولا الناس هتقبله. طيب الوقت انا بقول لك يا صبره المشير السيسي علم تعمل فيه والله يا دكتور محمد الحليم اذا غضب ويا صبر ويا صبر الملك عبد الله على الاخوان وعمله هناك الاخوان عمله عبد الله عمل ما حدش عمله يا دكتور هو طلع بيان فيهم لكن فيما يتعلق بالاخوان واجب ان وعاملهم المسؤولين ينفذوا امر الملك بصوره طيبه يعني اشوف صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد بيقول لك لما تقول صلى على رسول الله بعض الناس يقول لك لا ده ابتداع يا شيخ اخبرك ازاي لكن على اعتبار يعني ايه ما تقولش الواحد صلى على رسول الله هو اذا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام بنصلى عليه عليه الصلاه والسلام شوف يا سيدي ممكن تحاول ايه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تسليما انا بتكلم على ايه على الملك عبد الله فريق السيسي على موضوع احيانا بيبقى الحاكم عليه من المسؤوليات لو انت مكانه ربما تعذر انت خد بالك ازاي لان هو قائد لشعب كامل ومجموعه كبيره انت نفسك بتتكلم من وجهة نظرك وانت في ال اهو يعلم ما لا نعلم او يرى ما لا نرى. يعني انت شوف مثلا حتى مرسي نفسه لما طلع بقى رئيس كان بيقول احفاد القردة والايه خنازير ده قبل يكون رئيس قبل ما يبقى رئيس بعد ما بقى رئيس الحبيب وعزيز وصديقي وشرفي مش عارف ايه. طب انت جابوا لي المقطع القديم ده اخد بالك ازاي انا كان يعني المقطع ده حر فيه. احيانا الشخص في الرئاسة بيبقى له من المسؤوليات والتبعات ما لا يستطيع ان هو يعملها هو في ظروف غير كده. اي نعم. ليه؟ لان هو بيبقى قائد لامه صحيح او قائد لبلد كبير فيها كل الاصناف وفيها كل الطوائف. اه بخلاف شخص عادي شخص عادي. فاحنا هنا بننفعل من منطلق شخصي في رؤيتنا للايه للحدث. لكن هو عنده حاجات تانية بيحسبها سواء كان الملك عبدالله او امير الكويت وخصوصا امير الكويت اخبرك ازاي او اللي موجود في الامارات او اللي موجود هنا او هنا في ان يتخذ قرارات الخطأ فيها ممكن يكون الضرر فيها فادح. صحيح. عشان كده احنا بنقول يعني النصيحة اللي نقدر نقولها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعيه انتوا اللي هتسألوا قدام ربنا سبحانه وتعالى عن امتكم وعن شعوبكم. اللي انا عايز اقوله فاتقوا الله عز وجل. اللي عايز اقوله انه الالفاظ القذرة والقبيحة واللي فيها مساءلة شرعية قبل أن تكون مساءلة قانونية تصدير صورة سيئة عن مشروع أنتوا زعمتوا بإسلام إنه إسلام هي دي القضية. تصدير صورة سيئة جدا. أنا بقى في برنامج فر إخوان إيه اللي يخليهم يصلوا إلى هذا الانحطاط الشخصي؟ يعني البيان بينضح بكل ألوان التناقض وكل ألوان القذارة وبيدعي فيها أشياء يستبق فيها علشان هو يوصل لحاجة. هو البيان ما بيطلعش عشان يعبر عن حاجة، هو بيطلع علشان عايز يستخدمه كوسيلة لحاجة هو عايزها. صحيح. بخلاف البيانات الأخرى يا إما بتعبر عن واقع يعني خطة مستقبلية احنا عايزينها فبتكلم عنها بوضوح، إنما بيانات الإخوان لا. طيب أنا بدي قبل ما أختم بس في استفسار صغير بالنسبة البيان عايزين نشوف. أنا عايز أقول لحضرتك إنه دولة زي تركيا أو قطر في قنوات متبنية هجوم شرس جدا على مصر وعلى القيادات السياسية خاصة في الجيل السياسي. هل بتصورك انه لو وصل الفريق مشير السيسي للحكم تظل هذه القنوات تمارس هذا الدور وتبقى قطيعة من دولة زي تركيا ومصر قطيعة وقطر ولا الاسلوب هيهدأ على اعتبار انه اصبح ولي امر او حاكم للبلد؟ لا، هو بالنسبة للاخوان طول ما هم موجودين خلف هذه القيادات فهيفضلوا على حالهم. ان كان هيبقى مناورات الموج عالي فهيوطي شوية، لكن هو حقيقة اكبر مكاسب. ولذلك احنا عاملين فرق اخوان. طيب نعالج الايه المرض نفسه يا دكتور محمد. طيب انا كنت اتمنى ان احنا نقرا هذا البيان لان كل سطر فيه تقريبا بلاش اقول كل كلمه عشان هو مش مبالغ. شوف حتى يعني انا بس عايز اقول الشعب هو الملك الحقيقي للارض وما عليها وهو المنشئ والمالك لكل. مين قال ان الشعب هو الملك الحقيقي للارض وما عليها؟ يعني اتعميتوا في عينكم مش عارفين تقولوا الشعب هو المستأمن على هذه الأرض. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إن الملك لله والشعب عبيد لله عز وجل مستخلفين. شوف ربنا سبحانه وتعالى يحرمهم من نور البصيرة إن يعبروا بألفاظ تدل على حقيقة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. دول مجموعة مش يعني أي كلمة دي تتعرض. أنت عارف لو قال لو واحد شيوعي قال الكلام ده أنا مش هزعل منه. خلاص ده راي ملوش مرجعيه يعني هو شيوعي بيقول لك انا بقول كده وده عقدتي وده ديني. انما واحد يتكلم بمنطق الشيوعيه يقول لك الاخوان المسلمون خسيتم. طب لو جاء الشعب وقال مش عاوزين اسلام نعمل ايه بقى ساعتها؟ مش فيش اسلام لان هم هم الاسياد والارض بتاعتهم وما فيش اله وما فيش تشريع. ولذلك اسقطهم الحق سبحانه وتعالى بعد ان ظهر مرسي وهو يفتخر بغروره ويقول انتم مصدر السلطان مصدر السلطان من اعتصم بكم نجا من اعتصم بكم نجا ومن تمسك بغيركم زاغ او حصل ضل وغوى. اخبرك ازاي انتم مصدر السلطه امنحوها لمن تشاء الله العظيم وتمنعوها عمن تشاء. لما حضرتك ازعت المقطع ده مع الايه القرانيه ان انا بكيت قل الله هل ده معبر؟ شوفوا الوقت هو زليل في قلب القفص. لا نفعته امريكا لانه لم يعتصم بالله ولا نفعه احد ويكفي حتى لو طلعوا بقى رئيس تاني كفايه الذل اللي انت شفته. طيب احنا يعني الوقت خلص وانا يعني بشكر لحضرتك. بس انا اريد استكمال البيان ده هو ان شاء الله في الحلقه القادمه ان استطعنا. انا اولا لان موضوع الاخوان ده عايز فور اخوان، عايز بقى تاصيل من البدايه بقى. ان شاء الله باذن الله. بس انا البيان ده مهم جدا نكمله ان شاء الله الحلقه القادمه. لكن انا يعني ارجو منك ان شاء الله ان احنا نحاول نوجه رساله سابقه قويه مبنيه على ثوابت اصول للمخدوعين في خلق. احنا يعني من باب انصر اخاك ظالما او مظلوما. شوف غير الاخواني، لا برضو الاخواني، ايه المشكله واحد اخواني يتوب؟ غير الاخواني خلاص هو خد حمايه من خلال الواقع والتجربه وشاف قدامين. اما الاخواني فعلى درجات الاخواني، اما سواء كان مبايع او واحد له مصالح معاهم يتبناهم فكرا وليس يعني وصوليا الى درجه من درجات المبايعه، او واحد بيأيدهم من ناحية العاطفة او ما شابه ذلك، كل هؤلاء احنا بنقول صحيح احنا كلامنا شديد وقاسي على المخالف وشديد وقاسي على من يتاجر بدين الله عز وجل. فان كنت اشعر بهذه التجارة فراجع فطرتك وراجع فطرتك. اذا كنت متخيل ان انت في مشيك مع هؤلاء وانتوا بتقولوا هذا الكلام وهذا المنطق هو ده الشرع، لا الشرع غير كده، الشرع بعيد كل البعد عن هذا. ده الرسالة عزيزي بصر. فاحنا من خلال الفور اخوان حنبين لك ان اساس هذه الجماعة وما يتعلق بهذه الدول الخفية الاخوانية اللي موجودة في كل بلد كيف اساءت الى امة محمد صلى الله عليه وسلم لمخالفتها شرع الله عز وجل ورفعتها وتقديسها لشخص بعض اتباعه يقول انا اتمنى ان احشر مع حسن البنا حتى لو دخل النار. حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا انا في نهايه هذه الحلقه اتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان استاذنا الفاضل فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني على ساعه صدره. الله يحفظك. وعلى عين الوزير. بس الواحد تعبان النهارده شويه، فنسال الله تبارك وتعالى يعني عنا الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله يعني ربنا يرفع عنك البلاء ويعافيك ويشفيك ان شاء الله. الله يكرمك يا محمد. نعدكم ان نقدم ما هو جديد ومفيد، و ما اتفقنا عليه في هذه الحلقة سوف نلتزم به إن شاء الله. فيما يتعلق إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بإخراج هذه المخالفات من كتاباتهم وأقوالهم وأفعالهم، ولن نتجنى عليهم ولن نعاملهم بما يعاملوننا به. وإن شاء الله في حلقة قادمة سترون الجديد والمفيد. أرجو أن تتابعوا هذه الحلقات بالإنصاف وتجرد، وحتى نلتقي في لقاء قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم